أما بعد، نعم، اقرأ الكلام عن المسيح والكلام عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله والإيمان بالمسيح الدجال، أي ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. والمسيح الدجال لماذا سمي بالمسيح؟ بعض أهل العلم يقول لأنه يطوي الأرض طيا كالذي يمسحها، وهذا بخلاف تسمية عيسى بن مريم بالمسيح، فإنه سمي بذلك على قول لبعض أهل العلم أيضا لأنه كان يمسح الأعمى والأبرص والأكمة فيبرأ بإذن الله، فكان هذا الوصف لعيسى عليه السلام وصف مدح. أما بالنسبة للدجال، منهم من يقول ما سمعتم، ومنهم من يقول لأنه ممسوح العين اليمنى كالعنبة الطافية، وهذا عيب فيه، عيب في خلقته، وخلقه الله سبحانه وتعالى معيبا تكذيبا له، لأنه يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن ربكم ليس بأعور. فإذا كان معيبا في خلقته وما استطاع أن يزيل العيب عن نفسه، كيف يكون ربا؟ على كل، الإيمان بالمسيح الدجال من جملة مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، والمسيح الدجال أو خروج المسيح الدجال من جملة أشراط الساعة الكبرى. وأشراط الساعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، أشراط الساعة أي علامات الساعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، في أشراط قد ظهرت وانتهت، وفي أشراط بدأت في الظهور ولم تستحكم بعد، وفي أشراط لم تأتي بعد. بعضهم يعبر بتعبير آخر، في أشراط عادية وأشراط غير عادية، معتادة يعني، أشراط معتادة وأشراط غير معتادة. والمعتادة يقسمها إلى قسمين، قسم انتهى وقسم لم ينتهي بعد، والمعنى واحد لكن الخلاف هو في اللفظ فقط. على كل حال، أشراط الساعة علاماتها، وكما سمعتم منها أشياء قد وقعت، من ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أي ما بينه وبين الساعة إلا كما بين الوسطى والسبابة، ويقول عدوا بيني وبين الساعة ستا ومنها موتي. موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. فهذه أشياء قد وقعت، في أشياء وقعت لكنها لم تستحكم، كما في قول عليه الصلاة والسلام يظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الكذب إلى غير ذلك. فالجهل ظهر من سنين وقرون، والعلم قل من سنين وقرون، لكن ما هو الحد الذي يكون عنده وجود العلامات الكبرى؟ هذا أمر يعلم حقيقته الله عز وجل. وقبل أن يعني أنسى، أريد أيضا أن أقول هناك من يقول علامات الساعة صغرى وكبرى، فيعتبر كل ما لم يكن، يعتبر كل ما لم يكن من العلامات الكبرى فهو صغرى، سواء ما تحقق أو ما زال لم يستحكم بعده. وكما قلت هذه يعني هذا اختلاف في العبارة، وإلا فالمعنى واحد. من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال. المسيح الدجال آية، جعله الله سبحانه وتعالى آية، وهو حقيقي، ليس كما يقول بعض المعتزلة وبعض العقلانيين، وإنما أقول العقلانيين باعتبار أنهم فتحوا المجال للعقل في مقابل الأدلة، والحق إلا فالحقيقة أنهم أيضا ليسوا عقلانيين، فإن العاقل الذي يعقل عن الله، والعاقل الذي يقف عند حدود الشرع، والعاقل الذي يربط العقل بالنقل، هذا هو العاقل. لكن هذا الاسم اشتهر على ألسنة الناس، فلان من العقلانيين، أي الذين يفتحون المجال للعقل حتى يعني مجال العقل دون التقويد بالأدلة، بالرغم أننا نؤمن بأن الأدلة منها نقلية ومنها عقلية. فإذا كنت تناظر أهل الباطل والكفر والمروق من الإسلام، أو الذين لم يدخلوا الإسلام أصلا، فأنت تناظرهم بأدلة عقلية، لأنك إذا ذكرت لهم أدلة هم لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة، إذا ذكرت لهم قال رسول الله هم لا يؤمنون برسول الله، لابد أن تحاجهم بالعقل وأن تبين لهم أن ما تدعو أنت إليه موافق للعقل، هذا العقل شيء يتفق عليه الجميع، لكن العقل هو له حدود عند أهل العلم، موصل إلى حد ما، ثم بعد ذلك يكون تسليم العقل للنقل. لكن بعض الناس عندهم يعني لا قيود ولا حدود للعقل، وهذا غير صحيح. العقل مقيد بالنقل، كما مر بنا من قبل، النقل قائد والعقل أعمى. القائد يقود الأعمى ولا الأعمى اللي يقود القائد؟ من اللي يقود الآخر؟ القائد يقود الأعمى. فلو أن الأعمى نزع يده من يد القائد وقال دعني طريقه هذا، سيضل ويهلك. كذلك أيضا العقل يستنير بنور النقل، فعند ذلك يبصر، كالعين مثلا، العين تبصر لكنها في الظلام لا ترى. إذن مادة أو آلة الإبصار موجودة، لكن إذا لم يوجد أشعة نور تقع على الجسم ثم يعود هذا الشعاع على العين، والفرض أن الآلة البصرية سليمة، فعند ذلك ترى الشيء. إذا لم يكن هناك شعاع من النور فالعين لا ترى، فأنت ادخل في مكان مظلم هل ترى شيئا؟ طب هل أنت أعمى؟ كيف لا أنت بأعمى ولا ترى؟ نقول أنت بحاجة إلى واسطة، هذه الواسطة التي تجعل الآلة البصرية تقوم بمهمتها، هذه الواسطة هي الشعاع والنور. كذلك العقل موجود، لكن العقل لا يستبصر بالأمور على حقيقتها إلا بالنقل، بنور النقل، إلا بنور النقل، وإلا نحن لا نقول إنه مفقود، وإلا لو كان مفقودا كان مجنونا، كان الرجل مجنونا وغير مكلف. فبعض العقلانيين أي المبالغين في فتح المجال للرأي والنظر يقولون المسيح الدجال هذا ليس هناك حاجة اسمها مسيح دجال، إنما هو رمز الشر، رمز للفتنة، رمز للضلالة، كما أن نزول عيسى بن مريم ليس نزولا حقيقيا، إنما هو رمز للخير، ورمز لانتصار الحق على الباطل، ورمز لانتصار داعي الهدى على داعي الردى. هكذا بعض الناس هذه عقولهم، يعني لا يؤمن بخروج شيء اسمه المسيح الدجال، لا يؤمن بنزول عيسى بن مريم، الذي رفعه الله إليه، لا يؤمن بهذا كله، ولكن يقول هذا كله من باب الرمزية والإشارة إلى أن الحق سينتصر على الباطل، ومهما تبهرج الباطل ومهما صال وجال فإن الحق مؤيد المنصور والعاقبة له. نقول هذا كلام نحن لا نمانع من أنه مهما انتفش الباطل فلا بد أن ينتصر الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نحن لا ننكر هذا، لكن أيضا نؤمن بأن عيسى بأن المسيح رجل من بني آدم خلقه خلق عظيم، في بعض الروايات ما خلق الله خلقا بعد آدم أعظم من الدجال من بني آدم من بني آدم، وهو من بني آدم، وأنه سيخرج ويمشي في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، ويوما كأيامكم هذه، وبقية الأيام تتصاغر إلى أن يدخل الرجل القرية في أول النهار فما يخرج منها إلا وقد انتهى النهار. قالوا يا رسول الله كيف الصلاة اليوم اللي هو مثل سنة هذا، كيف نصلي 5 صلوات؟ قال اقدروا له، يعني اقدروا ما بين الظهر والعصر مثلا قدر 3 ساعات، ما بين العصر والمغرب نحو ذلك إلا قليلا، ما بين المغرب والعشاء قدر 1 ساعة وربع 1 ساعة ونصف، ما بين العشاء إلى الفجر كذا كذا، اقدروا صلوا الصلاة بهذا المعنى اقدروا له. الدجال قد رآه تميم الداري، أبو رقية تميم بن أوس الداري، وقصته في صحيح الإمام مسلم. ذهب هو وجماعة من العرب قدر 30 وركبوا البحر، فألجأتهم الأمواج أو تلاعبت بهم الأمواج قدر شهر، ثم أرفأوا أي ألجئوا وورسوا على جزيرة، فوجدوا دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف قبيله من دبيره، فقالوا من أنت يا هذا؟ ما رأينا خلقا مثل خلقك. قال من أين أنت؟ قالوا نحن من العرب. قال ما الذي جاء بكم هنا؟ قالوا ألجأتنا الأمواج. قال اذهبوا إلى هذا الدير مكان، فإن فيه رجلا هو لأخباركم بالأشواق، أي يحب أن يسمع خبركم ومشتاق إلى خبركم. قالوا فخفنا أن يكون شيطانة، أن تكون شيطانة وتدلون على شيطان. فذهبنا فدخلنا عليه فوجدنا خلقا أعظم من خلقه، ورأيناه موثقا يداه إلى عنقه ومن ركبته إلى كعبه موثق بالحديد. فقال من أين أنتم؟ قالوا من العرب. قال ما الذي جاء بكم؟ فحكوا له وأنهم وجدوا خلقا دابة كثيرة الشعر فدلتهم على هذا المكان، فسألهم أسئلة. هذه الأسئلة هو يعلم أنه لن يفك ولن يخلى سبيله ليعيث في الأرض فسادا إلا بعد تحقق هذه الأشراط وهذه الأشياء. سألهم أسئلة إلى أن سألهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال ما فعل الرجل؟ هل بعث فيكم أحمد؟ قالوا نعم. قال ماذا فعلت العرب معه؟ قالوا دانت له، خضعت له. قال أوشكت أن أفك. سألهم عن بحيرة طبرية، سألهم عن نخل بيسان، أماكن، وفي كل جواب إنهم هو يقول يوشك، يعني سألهم عن نخل بيسان يأتي بالثمر؟ قالوا نعم. قال يوشك ألا يأتي بالثمر. سألهم عن بحيرة طبرية فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك ألا يكون فيها ماء. كل هذه علامات تدل على قرب خروجه. وانطلاقه من وثاقه. هذا لا يمكن أن يكون رمزا، هذا حقيقة. صحيح مسلم، تميم رآه هو وثلاثون من أصحابه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر كما في حديث فاطمة بنت قيس، وأخبره الخبر ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وسر بذلك، بالرغم أن أصحابه يصدقونه، ولكن سر أنه كان قد كلمهم عن الدجال، وأن تميما رآه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أن تميما لم يكن حاضرا المجلس الذي حدثهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، وجاء خبر تميم موافقا لما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعا الناس الصلاة جامعة بعد صلاة الفجر، وجلس على المنبر عليه الصلاة والسلام وجهه يتهلل نورا، وقال: كنت حدثتكم عن الدجال، قم وأخبرهم يا تميم. وقام وسرد القصة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام أن جاء خبر تميم بما يوافق ما قال. وهذا فيه دليل على أن الحق كلما جاءت أدلته من جهات متعددة فإن هذا مما يفرح صاحب الحق، وإلا فخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يعززه خبر تميم، فإنه في نفوس الصحابة الصادق المصدوق، ما كذب عليه الصلاة والسلام وما كذب. لكن كلما جاءت الأدلة من جهات متعددة تدل على صدق المخبر فإن هذا مما يفرح به المخبر. فالشاهد، كيف يقال إن هذا الرجل، إن الكلام عن الدجال هو رمز فقط؟ طيب، جاءت الأدلة أنه يعيش يمشي في الأرض 40 يوما كما سمعته، وأنه يخرج ما بين الشام والعراق. تعرفون من وين جاي؟ تعرفون انتوا في الجغرافيا وتعرفون ما بين الشام والعراق؟ ها؟ من جهة المشرق. الرسول قال من جهة المشرق. ما بين الشام والعراق جاي من وين؟ جاي من إيران. عرفوا هذه الأوصاف، هذا موجود في صحيح مسلم. ما بين الشام والعراق، يأتي من هناك، ما بين سوريا والعراق، وإيران هي الشرقية بالنسبة للعراق، فيأتي من هناك، ومعه 700، وقد بايعه 70,000 من يهود خراسان، ولا زال اليهود هناك تمركزون الآن، تمركزون اليهود الآن في إيران، يحظون بعناية ورعاية وتكريم وتسهيل أكثر مما يحظى به المسلمون. لا يوجد، نعم، أصبهان إيه؟ قد عندهم أيضا. هنا اليهود لا يوجد في طهران مسجد لأهل السنة، ولليهود ما أرادوا من البيع ومن الأماكن العبادات لهم، وأهل السنة ليس لهم مسجد في طهران. العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد لأهل السنة هي طهران. موسكو فيها مسجد لأهل السنة، موسكو، واشنطن فيها لأهل السنة، بكين فيها لأهل السنة، طوكيو فيها لأهل السنة، بلاد البوذية، بلاد الذين نيودل، المهم البلاد التي يعبد فيها البقر، ويعبد فيها كل شيء، فيها لأهل الإسلام ولأهل السنة مساجد بخلاف طهران. فيبايع من 70,000 ويأتي لا يدع موطئ قدم في الأرض إلا صار فيه إلا مكة والمدينة، كلما أراد أن يدخلها وجد على أنقابها، أي مداخلها، على أنقابها ملائكة قد أصلتوا سيوفهم، فيرجع ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة خلقها الله مذ خلق آدم إلى قيام الساعة مثل الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. نوح كان يحذر أمته الدجال، وأنتم آخر الأمم وأنا آخر الأنبياء، وهو خارج فيكم لا محالة. كل نبي كان يتوقع أن يخرج فيه في زمانه، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مؤمن، وإن يخرج ولست بين ظهرانيكم فكل حجيج نفسه، وإني أصفوه لكم وصفا لا يخطئه مؤمن، إنه يقول أنا ربكم وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. شوف كيف هذه العلامة الحسية البارزة، ومع ذلك تخفى على أعين وبصائر الذين يبيعونه ويؤمنون به. إن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كلمة كافر، وفي بعض الروايات كافر كفر، كاء وفاء وراء، كاف وفاء وراء، مكتوب بين عينيه، يراها أو يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، فإذا رأيتموه فاقرأوا فواتح سورة الكهف، فاقرأوا فواتح سورة الكهف. وفي بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالدجال فلا يقل أحدكم أذهب لأ ثم لأرجع، رحمك الله، أذهب لأراه ثم لأرجع، فهو الذي نفسي بيده، إن الرجل لا يذهب إليه وهو مؤمن فلا يرجع إلا وقد اتبعه. ما في واحد بس يقول أنا بروح أشوف مشان أضوي علمه ولا خبر ولا شوف وش هم سوا ولا شو ربع كيف هو قال هو الناس كيف هو ربع كذا كيف يشوف كيف شكلهم. تروح من جملة الزخارف والفتن والآيات التي يعني أجريت على يديه لإضلال من كتب الله عليه الضلالة. لا يكاد المؤمن يثبت إيمانه إلا من ثبت الله عز وجل. إن معه إنه يمر على إنه يقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، فيمر على القبيلة فإذا آمنت به قال للسماء أمطري فتمطر لهم والأرض أنبتي فتنبت لهم، فلا تروح سوارحهم أي لا ترجع إبلهم وبقرهم وغنمهم التي سرحت للرعي إلا وهي يعني أمد خصورا وأكثر يعني لبنا إلى غير ذلك. طيب واحد يقول لك من اللي يخلي السماء تمطر إلا الله؟ من اللي يقول الأرض إنبتي تنبت إلا الله؟ إذن هو الله هذا. ومعه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، فإذا ابتلي أحدكم به وقال له تريد الجنة أو النار فليختر النار وليغمض عينيه، فإذا رماه فيها يجدها الجنة. هذا الدجال فتنة، وصدق من قال لا يسلم من فتنة الدجال إلا من سلم من دجاجلة هذا العصر. فإذا كان الرجل أقل الزخارف وأقل الشبهات تفتنه وتصرفه عن الدين، تجعله يبيع دينه بعرض من الدنيا، واحد تعمل له معاشا فإذا به ينتقل من السنة إلى الرفض، واحد تعطي له سيارة فإذا به ينتقل من دين الله إلى الباطل. كيف لو رأى الدجال الذي معه الذهب والفضة تسير وراءه كيعاسيب النحل، تريد ذهب تريد فضة يحمل لك الخياش كيعاسيب النحل، تجري وراءه الذهب والكنوز، كنوز الأرض تجري وراءه من الذهب والفضة كيعاسيب النحل. الذي يريد الدنيا يبشر، الذي يظن أن الأمر هو أمر دنيا سيجد بغيتها عند الدجال، لكن ماذا في النهاية؟ هذا الدجال فتنة جعله الله سبحانه وتعالى للعباد في الأرض، جعله الله سبحانه وتعالى فتنة للناس، ولا يسلط إلا على شاب فيقتله جزلتين، يضربه بسيفه فيصير جزلتين رمية بسهم، عندما يقول له آمن بي فيقول لا أؤمن بك، فقال له كيف تفعل؟ لو أحييت لك أباك وأمك فيقول افعل، فينادي في أبيه وأمه فيتمثل الشيطان في صورة أبيه وأمه اللذين ماتا ويقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. تصور له أن إنسانا يخرج أبوه من القبر وأمه تخرج من القبر وتقول آمن به فهذا هو الله، من الذي سيثبت أمام هذه الفتنة؟ فيأبى الشاب يقول آمنت بالله، فيضربه بالسيف جزلتين ويمر بينهما يذهب ويأتي، ثم يناديه فيقوم كما كان، ثم يقول للشاب آمن بي، يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر أنه سيسلط على شاب يفعل هذا به. شوف كيف بركة العلم، لما كان عنده علم بأحاديث الرسول وأن الدجال سيفعل كذا، فلما كان عنده هذا العلم قال لا أنا ازددت الآن بصير أنك أنت الدجال، لأن الرسول أخبرنا أنك ستفعل هذا. لو أنه يجهل السنة وما يتابع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هذه الأشياء ربما فتن. كان بعض الصحابة يقول كنا نظن أن هذا الشاب هو عمر إلى أن مات، كنا نتصور أن هذا الشاب الذي سيسلط عليه الدجال هو عمر، كان الصحابة يتوقعون أنه سيخرج من بينهم. حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن الدجال كما في الصحيح أيضا، وكان يرفع بصره ويخفضه في النخل، فالتفت الصحابة كأن الدجال سيخرج عليهم من بين النخل، كانوا يظنون أنه الدجال، حتى شكوا في ابن صياد اليهودي الذي أسلم أن هذا هو الدجال الذي حدثهم الرسول عنه. مش كانوا يقولوا مثلا الدجال بيجي يعني بعدنا بكم قرن وما يهتموش، لا، نوح كان يحذر أمته الدجال، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء كلهم حذروا أمتهم الدجال. نحن ما نأمن أبدا أننا نأتي في أي وقت نسمع يقولوا الدجال طلع أو الدجال خرج. يكون الإنسان متسلحا بالإيمان، متسلحا بالعلم، متسلحا بالبصيرة حتى لا يفتن. هذا الدجال، قبل ظهور الدجال يكون هناك قتال بين المسلمين والروم، فيخرج المهدي، والمهدي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رجل من ذريتي، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يصلحه الله في ليلة. من أهل من علم أن يقول يصلحه الله في ليلة أن يظهر أمره في ليلة وينظر في ذلك، فيبايع بين الركن والمقام ويخرج بمن معه، فيجد المسلمين قد تصافوا للقتال مع الروم، فينضم إلى المسلمين، فيقول الروم خلوا بين الذين سبوا منا، لأن فيه حربا بين المسلمين والروم قبل ظهور المهدي، وهذا يدلنا على أننا لا نركن ونقول خلاص نحن في آخر الزمان والآن المهدي بيظهر والدجال بيظهر، ما عاد حاجة للعمل. لا، ده قبل مجيء المهدي، ده المهدي سيأتي والمسلمون قد تصفوا للقتال، في فئة مؤمنة، في جيوش مؤمنة تقاتل، في جيوش مؤمنة واقفة على ثغور الإيمان وتدافع عن الإسلام وعقيدة الإسلام قبل المهدي. فالذين يدعون اليوم إلى أنه لا حاجة، خلاص الدنيا في نهايتها، بعضهم يقول الدنيا معفشة، يعني خلاص قد هي تطوي فراشها وتجمع عفشها وبتمشي، خلاص نحن وش حاجة لطلب العلم، وش حاجة للدعوة، وش حاجة، خلاص احنا في آخر الزمان انتهينا. نقول لا لا لا، هذا غير صحيح. المهدي الذي سيكون قبل الدجال، لأن على هذا الترتيب المهدي قبل الدجال، المهدي سيظهر أمره قبل الدجال، لكن جماعة كثيرون من أهل العلم لا يعدون المهدي من أسرة الساعة، وإن كان بعضهم يعده من أسرة الساعة لبعض الروايات في ذلك، لكن المهدي وما يبايع بين الركن والمقام ويخرج إلا والمسلمون قد تصافوا للقتال، ويقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، في سبي، في جهاد، في غنائم قبل المهدي، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، فعند ذلك يقول المهدي لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فينضم إلى جيش الإيمان فيقاتل، فثلث الجيش يهزم يفر، وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا نعوذ بالله، وثلث الجيش يقتل، وهؤلاء هم خيرة شهداء شهداء الله على وجه الأرض حينئذ، وثلث الجيش يفتح الله عليه. فبينما هم في قسطنطينية في بلاد الروم، فبينما هم في قسطنطينية قد علقوا سيوفهم على أشجار الزيتون، إذن الحرب تكون بالسيوف في ذلك الزمان. ليس مع ذلك أن نأخذ الآن بالأسباب ونحارب بالأسلحة المتوافرة الموجودة الآن لدينا، لكن تلك الحرب التي تكون في آخر الزمان كذلك، الله أعلم إيش هذه الحضارة يكون لها، إيش هذا البترول يكون فيه، إيش هذه المعادن يحصل لها، هذا شيء لا نحتاج إلى أن نخوض في ذلك. المهم بينما هم علقوا سيوفهم في أشجار الزيتون إذ صرخ فيهم الشيطان وهو كاذب إن الدجال قد خلفكم في أهليكم أو ذراريكم، وهو يومئذ كاذب ليس حقيقة، لم يكن الدجال قد خرج في ذلك الوقت. فيرسل المهدي 10 فوارس، هم خيرة فوارس أهل الأرض يومئذ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم كم من السنوات، ومع ذلك يقول والله إني لأعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. أنا أذكر لكم مجموع الروايات الواردة في الباب. فكان الدجال عندما الشيطان عندما صرخ فيهم بهذه الصرخة كاذبا، لكن عند ذلك على ما يوصل يشوفهم وظهر في أهلهم أم لا، يكون فعلا الدجال قد خرج، لكن ما خرج وقت الصياح الأول أو الصرخة الأولى. وعند ذلك تقام الصلاة، صلاة الفجر في مسجد دمشق، فينزل عيسى عليه السلام بين جناحي ملكين، رأسه يقطر، فإن طأطأ رأسه قطر، وإن رفعه ينساب على وجهه كعقد الجمان من اللؤلؤ، هذا الماء كأنه خارج من ديماث أي حمام. فيأتي وقد فصاف الناس للصلاة، فإذا رآه المهدي يتقهقر ويقول له تقدم وصلي، فيقول عيسى بل تقدم، إن تكرمة الله لهذه الأمة أن أئمتهم منهم. فيصلي بهم المهدي صلاة الفجر، وينزل عيسى على المنارة الشرقية في دمشق. قال الرسول هذا، ودمشق لم تكن مسلمة، لم يدخل الإسلام في الشام في ذلك الوقت، وجاء الجامع الأموي الآن، وجاءت منارته البيضاء الآن، الآن موجود المنارة البيضاء الذي قال على منارته البيضاء، موجود الآن المنارة البيضاء في الجامع في دمشق. وهذا آخر شأن المهدي، أحاديث لم تذكر فيما أعلم عن أمر المهدي شيئا بعد أن صلى بالناس وصلى وراءه عيسى والمسلمون. فإذا صلى عيسى والدجال موجود خارج، فإذا يخرج من المسجد يتبعه، فإذا رأى عيسى يذوب عدو الله كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء، فيقول عيسى إن لك مني طعنة وأنا مدركها، فيتبعه حتى يقتله في باب اللد بفلسطين. باب اللد الذي هو إيش الآن؟ هو يبدو أنه في تل أبيب الآن، له اسم موجود في يتردد في الإذاعات والأخبار، أحد منكم يذكره؟ طيب على كل فيقتله، وهذا آخر شأن الدجال. إذن الدجال حقيقة، وأنه فتنة من حكمة الله عز وجل أنه يبتلي به عباده. أتباعه أكثر ما يكونون من اليهود، ويبدأ بيهود أصبهان أو أصفهان، 70,000 منهم معممين هكذا عليهم العمائم، وبعد ذلك يسير في الأرض، فقبيلة تؤمن به وقبيلة تكفر به، إلى أن يرفع الله فتنته وعيسى ينزل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يحكم بين الناس بالإسلام، يكسر الصليب، يضع الجزية، يقتل الخنزير. في هذا إشارة إلى أنه لا يقبل من الناس في ذلك الوقت إلا الإسلام، يضع الجزية، ما في جزية، يا مسلم يا كافر، يا مسلم تسلم يا كافر تقتل، ما في جزية. يكسر الصليب، يضع، يقتل الخنزير، يحكم بين الناس بالإسلام، ويبقى الناس على هذا الحال أحسن ما يكونون، قيل 5 سنوات، قيل 7 سنوات، قيل 9 سنوات، وهذا أيضا جاءت بها الروايات، وأكثر يعني من يتكلم من أهل العلم في هذا يقول 7 سنوات يبقى بها عيسى عليه السلام، وقد عاش قبل ذلك 33 سنة، ثم رفعه الله إليه، وبعد ذلك ينزل فيعيش 7 سنوات يتمم 40، وتكثر البركة حتى إن اللقحة أي من الإبل تكفي الفئام من الناس، ومن البقر تكفي القبيلة، ومن الغنم تكفي العشيرة، وحتى إن الفئام من الناس يجتمعون على الرمانة يأكلونها، وإن قحف الرمانة يغطي أو يظلل المجموعة من الناس. بركة عجيبة في المال، بركة عجيبة في الأرزاق، بركة عجيبة في نبات الأرض وفيما ينزل من السماء من أمطار، يجعل الله سبحانه وتعالى هذه البركة، حتى إذا أذن الله سبحانه وتعالى بخروج يأجوج ومأجوج، بخروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم جعل ذو القرنين بيننا وبينهم سدا، فهؤلاء فتنتهم من أعظم الفتن، يخرجون فيمرون على بحيرة، على البحيرة، فيشرب أولهم البحيرة، ويأتي آخرهم يقول كان هنا ماء، أين الماء؟ فإذا رآهم أهل الأرض فروا منهم في الطوابق العليا من البيوت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بذلك، ولم تكن هنالك الطوابق العليا التي نحن نراها اليوم، واليوم نراها أبراجا شاهقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذهم الكبر والبطر وأن أهل الأرض فروا من أمامهم، فيرمون إلى السماء، فيرجع نشابهم الأخشاب حقهم، وفيها دم ملوثة بدماء من أصابوها من الطوابق، أصابوهم من الطوابق العليا، تأخذهم يعني يأخذهم الغرور والكبر، فيقول قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل وأصبنا أهل السماء. فعندما يقول هذه الكلمة يرسل الله فيهم النغف، والنغف دودة تأتي في رقبة الغنم، فإذا جاءت في رقبة الغنم قتلتها، فيرسل الله عليهم النغف وهو دود في رقابهم، فيقتلهم جميعا. ومن مما يذكر في قتلتهم العظيمة أنهم يملؤون الأرض نتنا، ولكثرتهم يمر الطائر عليهم فيموت ويسقط قبل أن يقطع آخرهم. النتن الذي ملأ الأجواء، ملأ السماء وملأ الأرض، فالطائر ما يقطع، وتعرفون كم الطائر يقطع مسافة حتى يتعب، كم يقطع من الكيلوات، فيسقط يعني في بينهم أو فيهم ولم يقطع آخرهم، وعند ذلك تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس، فتأتي ريح طيبة وتسوق المؤمنين إلى جبل الطور بسيناء، عيسى ومن معه من أهل الإيمان، وتأتي ريح طيبة فتسل أرواحهم كما تسل الشعرة من العجين، تسل أرواحهم كما تسل الشعرة من العجين، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. بعد أن يموت عيسى ومن معه من المؤمنين، ومن معه من المؤمنين، فإنه لا يبقى إلا شرار الخلق، وشرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. يعيش الناس بعد ذلك مدة من الزمن، تخرج دابة من الأرض تسهمهم بالإيمان، أو عفوا قبل ذلك، قبل هذا كانت موضوع الدابة كان قبل ذلك، ثم بعد ذلك يعيش الناس فترة قليلة، ثم تأتي النفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، النفخة الثانية نفخة الصعق، النفخة الثالثة نفخة البعث والخروج. هذا ملخص الروايات التي جاءت فيما يحدث في هذه الفتن. فقد تكلمنا الآن على أمر الدجال، ومن فتنته العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلواتنا، ومن ذلك فتنة المسيح الدجال: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكما تكلمنا من قبل، الدجال سمي بذلك لمبالغته في الدجل والكذب، صيغة فعال مبالغ في الكذب والدجل والتمويه على الخلق، حتى إنه يجعل الجنة نارا والنار جنة، الجنة تكون نارا أمام الناس، أي تمويه أعظم من هذا؟ نرجع إلى ما قال البربهار رحمه الله، وبه نختم حديثنا. وكما أيضا يقول بعض العلماء، لكل أمة دجال، عفوا لكل طائفة دجال، فيقولون عفوا لكل طائفة مهدي، فمهدي اليهود هو المسيح الدجال، مهدي اليهود، ومهدي الرافضة هي الخرافة المزعومة بأنه محمد ابن الحسن العسكري. والحسن العسكري لما مات أحصوا التركة من بعده وجمعوا نساءه وجواريه، فلم يكن فيهن حامل. مات الحسن العسكري وليس في نسائه وجواريه امرأة حامل، فليس له ابن اسمه محمد. ولكن رأى هؤلاء الذين يقولوا 12 ومشوا مع سلسلة كيف يفعل، لابد أن يعني الأئمة يكونوا 12، فعند ذلك قالوا محمد بن الحسن العسكري. قالوا وين هو محمد؟ قال هو مختف، ومن ذلك الوقت ما شافوا محمدا ولا شافوا هذا المهدي. فمهدي اليهود هو المسيح الدجال، ومهدي الرافضة هو الخرافة التي يقولون إنه محمد بن الحسن. وأما مهدي أهل السنة فهو محمد بن عبد الله من ذرية الحسن، من ذرية الحسن بن علي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء من ذلك. فهنا يقول والإيمان بالمسيح الدجال أي من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال، والإيمان بنزول عيسى، نزول عيسى أي من السماء، لأن الله رفعه إليه، الله رفعه إليه لما اجتمعت اليهود وأرادوا أن يقتلوه وأن يصلبوه، فالله سبحانه وتعالى عافاه من ذلك وحماه ونصره، وجاء الذي كان من هو قريب من عيسى وكان يحيك المؤامرة لليهود من أجل أن يصلبوا عيسى وأن يقتلوه، ألقى الله عليه شبه عيسى، ألقى الله عليه شبه عيسى، هذا الذي حكى المؤامرة والواسطة بين والواسطة عند اليهود من أجل أن يخبرهم بمكان عيسى ومن أجل أن يمكنهم من عيسى، فألقى الله عليه شبه عيسى فظنوه عيسى فأخذوه قتلوه وصلبوه، أما عيسى النبي فما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم، لما هؤلاء يكذبون. والعجب أنك تجد أن النصارى يصدقون بقصة الصلب والقتل، العجب. أما أن اليهود يقولون أنهم قتلوه وصلبوه فنعم لأنهم أعداؤه، لكن الذين آمنوا به كيف يقول هو ابن الله؟ وإن الله عز وجل تركه حتى تمكن منه اليهود فقتلوه وصلبوه، هل الله سبحانه وتعالى ما يحمي ابنه لو كان ابنا له؟ إذا كان الله يدافع عن أوليائه، ولكن هؤلاء قتلهم الله، يقولون على الله الزور، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا يعني الذي سعى في أمر قتل عيسى ألقى الله عليه الشبه وجعله شكل عيسى فأخذوه وقتلوه، وأما عيسى فحماه الله من ذلك، بل سينزل بعد ذلك عيسى سيحكم بحكم الإسلام. قال والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال، نعم يقتل عند باب لد بفلسطين، ويتزوج. أما يتزوج، أما يتزوج أين الدليل على أنه يتزوج؟ هذا يذكر عن ابن عباس، وهذه أشياء من الإسرائيليات، ليس هناك دليل صحيح يعني نعتمد عليه بأن عيسى عليه السلام سيتزوج بعدما ينزل، وهذا مما يؤخذ على المؤلف أنه أحيانا رحمه الله يدخل في مسائل العقيدة مسائل لم يثبت بها دليل، يدخل في كتابه الذي هو في معتقد أهل السنة مسائل لم يثبت فيها دليل، والعجب في أنه يقول من شك في أي حرف في هذا الكتاب فإنه يكون يعني كافرا أو ملحدا أو غير ذلك مما سبق أن تكلمنا عنه في مقدمة الكتاب. ليس عندنا دليل بأنه يتزوج، ونحن لا نؤمن بشيء إلا إذا ثبت فيه الدليل. قال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد عليه الصلاة والسلام، نعم أنه يصلي خلف المهدي فنعم، وعبارة القائم هذه ما أعرفها مشهورة عند أهل السنة، تسمية المهدي بالقائم من آل محمد ما أعرف شهرتها، قد تكون موجودة ولكن ليست مشهورة، إنما هي مشهورة عند الرافضة، قائم أهل البيت، قائم آل محمد، قائم آل محمد، فنحن نقول المهدي. ويصلي خلف القائم من آل محمد عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول هذه الكرامة للحسن بن علي رضي الله عنهما، لما تنازل الحسن بن علي عن الملك لمعاوية ليجمع كلمة المسلمين وليحقن دماءهم أكرمه الله وأعطاه أن جعل ابنه، أن جعل المهدي ابنه الذي تخضع له الدنيا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. لما تنازل الحسن لله عوضه الله بأن جعل هذه المكانة العظيمة في أحد أبنائه، هكذا من يعمل لله فإن الله يبارك له في ذريته، ومن أخلص لله عز وجل فإن الخير يبقى في ذريته. فإذا عملت صالحا يسر الله سبحانه وتعالى من يذود عن أولادك ومن يحميهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت تخاف على أولادك من بعدك وهم ضعاف فاتق الله وقل قولا سديدا، والله عز وجل سييسر لهم من يحميهم ويحوطهم. إن الله سخر نبيين كريمين موسى والخضر في بناء جدار لغلامين يتيمين. شوف سخر نبيين عظيمين، أوتئ موسى كليم الله والخضر عنده العلم اللدني الذي لم يعلمه موسى، وكلاهما استعمله الله سبحانه وتعالى في بناء جدار لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أي صلاح الأب بقي للأبناء حتى أقام الجدار نبيان كريمان. أي كرامة أعظم من هذه؟ نبيان كريمان جاء من أطراف الأرض ليحافظا على مال يتيمين ضعيفين لا شأن لهما ولا يقيم لهما أهل البلد شأنا، تركوهما حتى طاح الجدار. يتيم، تعرف اليتيم كم اليتيم يكون حاله في الناس، ومع ذلك أكرمهم الله سبحانه أكرمهم الله بهذه الخدمة العظيمة وهذا الشرف العظيم لصلاح الأب، وكان أبوهما صالحا. وبعض كتب التفسير تذكر أن الأب هذا كان السابع، مش الأب المباشر ولا الأب القريب، الأب البعيد السابع. أيا كان سواء صح هذا أو لم يصح، فصلاح الآباء يبقى للأبناء، وكذلك فساد الآباء يبقى للأبناء. فمريم عليها السلام لما جاءت بابنها قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك ما كان يفعل هذه الأشياء ولا كانت أمك تفعل هذه الأشياء. يعني يتكلمون على السنن الكونية الموجودة أن الآباء إذا كانوا يفعلون هذا فالله يعاقبهم بأن يفعل في بناتهم وحفيداتهم، وكذلك الأمهات إذا كنا يفعلن هذا فالله يعاقبها أيضا بذلك في بناتها من بعدها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إيش الفائدة من هذا القول في هذا المقام؟ يعني أنت أتيت بابن بلا زوج، لو قلنا إن أباك كان يفعل هذا بالنساء وببنات الناس لقلنا هذا ذنب أبيك، ولو قلنا إن أمك كانت كذلك لقلنا هذا سر أمك وعادت أمك وقعت لك، وحاشاها من هذا كله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نتكلم مع طفل؟ لكن أنطق الله هذا الصبي وهو ممن تكلم في المهد، إن عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فليحذر كل إنسان وليعرف كل إنسان أنه إن عمل شيئا فإن الوفاء عنده. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجدي ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. ولذلك كان يذكر عن كثير من علماء السلف كان إذا مات وبكى أولاده حوله فكان يقول لهم يا أبنائي إن أباكم يعني قد عمر من السنين 90 أو 80 أو 100 ما فعلت فاحشة قط، يعني أبشروا لن يقع لكم شر، أبوكم ما قدم لكم سوءا، ما فعلت فاحشة قط، وختمت القرآن كذا وكذا وصليت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. كان يبشر الإنسان وهو يموت يبشر أبناءه إذا بكى حوله بهذا، لأن الطاعة تبقى للأولاد والمعاصي والسيئات والمنكرات تبقى للأولاد. نسأل الله أن يحفظنا في أولادنا ويحفظ أولادنا فينا ويحفظنا جميعا بالإسلام وأن يجعلنا لسان صدق في الآخرين. فيقول هنا ويتزوج، يتزوج هذا لا دليل عليها، ويصلي خلف القائم من آل محمد عليه الصلاة والسلام قد سبق هذا، ويموت ويدفنه المسلمون. نعم يموت عيسى بن مريم في الأرض، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يموت عيسى وإذا مات دفنه المسلمون على طريقتهم، وإذا مات دفنه المسلمون على طريقتهم. بهذا نكون انتهينا من الكلام على أمر المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، وذكرنا في ثنايا الكلام الكلام عن المهدي لأنه في سياق الحديث وله تعلق، والشيء بالشيء يذكر وإن لم يذكره المؤلف في كتابه. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.